بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 83,100 على 53,803، وهو الشريط 62 من شرح كتاب التوحيد. ولما تقرر حد فضل الشريط على رأس من بني المخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم، جاء جماعتها من بني مخزوم الى اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وطلبوا منه ان يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المراه. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أتسمع في حد من حدود الله؟ أنكر على لسانه، تغير عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أطالوا عليه الحد. رضي الله أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداه. لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحدود إذا تقررت عند الحاكم، بل يجب إنفاذها. هذه شفاعة محرمة، شفاعة باطلة لا تجوز. أما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فهذا منكر عظيم. لماذا؟ لأن المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع، المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع. فإذا استشفع بالله إلى أحد من خلقه فمعناه أن الخلق صار أعظم من الله. الخلق مشفوع عنده الله شافع، والمشفوع عنده أعظم من الشافع، فهذا تنقص لجلال الله سبحانه وتعالى، تنقص لحق الله. وهذا مخل بالتوحيد، مخل بالعقيدة. فلا يجوز أن يقول استشفع بالله عندك، لأن هذا تنقص لله ولعظمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأرض وجاع العيال وهلكت الأموال، استشفي لنا فإننا نستشفي بالله عليك ونستشفيك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. وما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال: ويحك، اتدري ما الله؟ شان الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد. قوله جاء اعرابي، الاعرابي هو ساكن الباديه، ساكن الباديه قالوا له أعرابي. أما ساكن الحاضرة يقال له حضري. والغالب على سكان البادية الجهل، يغلب عليهم الجهل. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهشت الأرض، يعني ضعفت، نهشت يعني ضعفت الأرض، وجاء العيال وهلكت الأموال، وذلك بسبب تأخر النظر، لأن عيشة العرب وخصوصا البادية على ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الأمطار، تتوفر المراعي، تتوفر المياه، تتوفر المزارع والثمار. المطر لا يستغني عنه احد، لا اصحاب الحاضره ولا اصحاب البلد. انهم بحاجه الى المطر، فاذا تاخر المطر تضرر الناس، واذا نزل المطر وانزل الله فيه البركه انتفع الناس وانفعت الامطار فيها خير، يا بركه يا رزق العباد. ولا يحدثها الله جل وعلا الا بسبب الذنوب والمعاصي، ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وقالوا في الحديث: قلت لو ان عبادي اطاعوني فسقيتهم الغيث في الليل واطلعت عليهم الشمس النهار ولم اسمعهم صوت الرعد. انتباه الامطار انما هو بسبب المعاصي، وجاء ونلتف الانفسهم وجاء العيال وهلكت الاموال. فاستفتي لنا الى هنا الابع الكلام طيب. وهذه عاده الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا اذا تاخر المطر او حدث المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي له، والاستسقى هو طلب السقوى، والاستسقى سنه قديمه. تسقى موسى عليه الصلاه والسلام بقوله، تسقى سليمان بقوله، تسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بامته. الاستسقى مشروع فهو طلب السقوى، وذلك بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب منه أن يدعو الله لهم بنزول المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه من ذلك. تارة يدعو وهو جالس بين أصحابه، وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول المطر، وتارة يصلي يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى في الصحراء ويصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ثم يخطب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسقيه الله عز وجل. لا يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ينزل المطر، وتارة ينزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أن الله قريب مجيب. يخرجون والأرض يابسة ومجددة والشمس محرقة، فيستسقي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرجعون إلى بيوتهم إلا والميازين تجيش بالماء والأرض تمشي، لأن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين، يقول إلى عمر ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. عمر يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وطلبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وولاة أمورهم ومن الصالحين منهم أن يدعو ربهم عز وجل سقيا. وهذه سنة ثانية، الاستسقاء سنة ثالثة كلما تأخر المطر. فمجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن من الرسول أن يستسقي لهم، كل هذا أمر معروف مستقر. ولكن الأعرابي قال: فإننا نستسقي بالله عليه. هذه هي الكلمة المنكرة، نستسقي بالله عليه، جعل الله شافعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافع اقل درجه من المشفوع عنده، فهذا تلطف لله سبحانه وتعالى. ويستشفع بك على الله، هذا لا انكار به. استشفاع الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله لا انكار به، ومعناه خلص الدعاء من الرسول لهم بالسقيا، هذا لا انكار به، هذا مشفوع. فذلك من الصالحين الأحياء الحاضرين يطلب منهم الدعاء، لا بأس بذلك، هذا مشروع. إنما الإنكار في قولنا استشفعوا بالله عليكم، هذا هو محله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزه الله عن هذا التنقص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعرابي في حقنا، سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه ونزهه عن ذلك وقال سبحان الله سبحان الله، وما زال يسبح. المناسبة المناسبة أن هذا الأعرابي تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم، الذي حصل من هذا الجهل. التسبيح معناه التنزيه، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غضب من شيء يسبح، أو أعجبه شيء يسبح أو يخفف عليه الصلاة والسلام. مثل لما قال له الذين بعض الذين خرجوا معه إلى حنين لما مروا على قوم لهم شجرة يلوطون بها تسبيحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، إنها السنن كلهم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا أو أعجبه شيء فإنه يسبح أو يسبح، سبح الله عز وجل، هذه عادته صلى الله عليه وسلم. ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. هذا لما رأوا منه صلى الله عليه وسلم تكرار التسبيح عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وغضب، فهم غضبوا أيضا لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأثروا من تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك على وجوههم رضي الله عنه. ثم قال ويحك، منكرا على هذا الأعراض، ويحك ويح كلمة يراد بها العتاب، يراد بها العتاب، أو يراد بها الشفقة أحيانا، يراد بها الشفقة أو العتاب، تطلق على هذا وهذا. ويحك تدري ما الله، الذي أوقع من الأعراض هو جهله بالله عز وجل. أتدري ما الله، هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستغاث بالله على أحد من خلقه. لما أنزل صلى الله عليه وسلم ذلك ونزه عبده علم هذا الجاهل، علمه وبين له الخطأ الذي وقع به، فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى، الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر أو سنة ذلك، والطلب من الصالحين، الطلب من الصالحين الحاضرين الأحياء الحاضرين، طلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين، لا بأس بذلك. إنما الممنوع طلب من الأموات، أما الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا يطلب منه شيء، لأنه قد انقطع عمله ولا يسمع من طلب منه، وإن سمع لا يقدر على الإجابة، الميت لا يطلب منه شيء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبر إذا أجلوا أو احتاجوا إلى شيء، ما كانوا يذهبون إلى قبر مثل ما كانوا يأتونه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء أبدا، وإنما عجلوا إلى العباس عمه لأنه حي موجود بينهم، على فرق بين الحيوان والميت. في المسألة الثانية، في حديث دليل على إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعراض ولم يسكت عنه. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عقل المصنف هذا الباب من أجله. المسألة الرابعة الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع للحي أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعراض قوله ونستشفع بك إلى الله، لم ينكر عليه هذه الجملة، وإنما أنكر عليه الجملة التي قبلها إن نستشفع بالله عليه. أما الاستشفاع بالعبد إلى الله جل وعلا بدعائه فلا بأس بذلك، وهذه فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو الله له لما خرج سافر عمر من العمرة، وجاء يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من صالح دعاء. أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في عمرته وفي سفره، لأن المسافر مظنة إجابة الدعوة. لا بأس بطلب الدعاء من الصالحين، تطلب منهم أن يدعو الله لك، وإن كان دعاؤك لنفسك أفضل، دعاؤك أنت لنفسك أفضل من الوقت الواحد يدعو، هذا أفضل. وفيه يستغنى عن الناس، ولكن إذا فعلت هذا لا بأس، طلبت غيرك أن يدعو لا بأس. المسألة الخامسة فيه مشروعية تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه، علمه الخطر الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه، وفيه تنبيه الجاهل على خطره من أجل أن يتجنبه. المسألة السادسة فيه مشروعية التسبيح، مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب، فإن السنة أن الإنسان يكبر أو يسبح عندما يحصل شيء منكر يسبح الله عز وجل، وعندما يحصل شيء فيه خير للمسلمين يكبر يكبر الله عز وجل، وقد يكبره عند الإنكار. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين الترغيب وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا قولا وأعظمنا قولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا سيدنا، وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء يعني من الأحاديث، ما جاء يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده طرق الشرك. صدق بعض يشبه هذا، وهو قوله رحمه الله هناك: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد، جانبه. وأما الباب هنا حماية سمة التوحيد، وفرق بين الجانب وبين السمة، لأن الجانب بعض الشيء، أما السمة فهو ما حول الشيء. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه إلى أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته بجانب التوحيد، حمى أيضا ما حوله، لأن الحمى معروف، حمى الشيء ما حوله، تقول حمى الدار يعني ما حولها من الأثرية، وحمى البئر يعني ما حول البئر من الأثرية التابعة لها. فحمى الشيء هو ما حوله، أما جنابه أو جانبه فهو بعضه داخل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد نفسه، وحمى أيضا ما حول التوحيد من أن يتطرق إليه شيء من الشرك، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تجنيب الأمة من الوقوع في الشرك. فقوله هنا: بعض ما جاء يعني من الأحاديث في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، الحماية معناها المنع، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي ما حول التوحيد، وسده طرق الشرك. الطرق هي الأشياء التي توصل إلى الشيء، الطريق إلى الشيء هو ما يوصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وإن لم تكن هي من الشرك، إن لم تكن هي من الشرك، لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن إذا كان هذا المباح يفضي إلى محرم فإن هذا المباح يصبح حراما، لأن الوسائل لها حكم الغايات. فالوسيلة إلى المحرم تكون حراما، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. فكل ذريعة توصل إلى محظور وإلى حرام فإن الشارع منع منها وحرمها، وهذا كثير في الشريعة. وقد ذكر العلامة ابن القيم بقاعدة سد الذرائع في كتابيه إغاثة الأحكام وإعلام الموقعين، ذكر 99 مثالا من أمثلة سد الذرائع التي سدها الشارع، ذكر 99 مثالا لقاعدة سد الذرائع من الكتاب والسنة، فهي قاعدة عظيمة معروفة عند أهل العلم. قوله عن عبد الله بن الشيخين، عبد الله بن سعد بن عامر بن الشيخين العامري نسبة إلى بني عامر قبيلة من قبائل العرب معروفة، قال قدمت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الوقوف وهو العام 9 من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة في السنة 8 من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، وصاروا يتواجدون على الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامه، فسمي هذا العام عام الوقوف. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفتح المراد به فتح مكة، لما فتحت مكة ودخلت قريش في دين الله دخلت قبائل العرب، لأن قبائل العرب تنظر إلى قريش، تنظر إلى قريش، فلما دخلت قريش في دين الله دخلت بقية قبائل العرب، وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وللظل ذلك وفد قبيلة بني عامر، وكان فيهم الراوي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال فقلنا يا، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبونه: يا سيدنا وابن سيدنا، على عادة العرب أنهم إذا قدموا إلى كبير من كبرائهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه ويخطبونه بالألفاظ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أنه يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب وملوك العرب، فقالوا: أنت سيدنا ابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الغلو لئلا يأتي منه غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسد هذا الباب، فقال له: السيد الله، من أجل أن يحرق هذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المسيح، وإن كان صلى الله عليه وسلم أهلا للذبح، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك تواضعا لله عز وجل وخوفا على الأمة من الغلو، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب من أصله، فقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني انا لست بسيد. والسيد يطلق ويراد به المالك، يراد به المالك، كما يقال لمالك العبد سيد لانه يملكه، لانه يملكه. الله جل وعلا هو السيد بمعنى انه هو المالك المطلق الذي له التصرف كما يشاء سبحانه وتعالى في عباده، فهو السيد والخلق هم العباد، هو مالكهم سبحانه وتعالى. وكما ذكر اسمه سبحانه الصمد، لان الصمد معناه السيد الذي كمل في سؤدده. الصمد جاء من معانيه انه السيد الذي كمل في سؤدده، السيد من معاني الصمد. وهذا لا يطلق الا على الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسد هذا المديح خوفا عليه من الغلو، فما انهم لما اذاهم منافق من المنافقين، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. اراد صلى الله عليه وسلم ان يسد هذا الباب، وان كان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال الله تعالى في قصة موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يردع هذا المنافق، ولكنه أراد أن يعلم الأمة الآداب، أراد أن يعلمها الآداب ويبعدها عن الغلو. فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال أيضا: لا تطروني، أي لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه الصلاة والسلام حتى أدى بهم هذا الغلو إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إلها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، خوفا على الأمة من الوقوع في الشرك، لأن المبالغة في المدح تفضي إلى الغلو والشرك الممدوح، لا سيما إذا كان هذا الممدوح نبيا من الأنبياء أو كان صالحا من الصالحين أو عالما من العلماء ممن لهم مكانة في الناس، فإنه لا يجوز الغلو في مدحه، لأن هذا يؤدي إلى الشرك. وأيضا مدح الإنسان يسبب إعجاب الإنسان بنفسه وترفع الإنسان بنفسه، وإعجاب الإنسان بنفسه يحبط عمله. إعجاب الإنسان بنفسه، ترفع الإنسان، قد يبطل حسناته ويبطل أعماله. فالمبالغة في النفس فيها محذوران: المحذور الأول على المادح نفسه أن يغلو الممدوح حتى يعبده من دون الله، والمحذور الثاني محذور في حق الممدوح، فقد يعجب هذا الممدوح في نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة فيكون ذلك ضررا عليه ويفسد أعماله، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله وأعجب بصلاحه وأعجب بعلمه فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعماله، لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربه وأن يخضع لربه وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج من الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق كسائر المخلوقين، ليس له ميزة على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وإلا فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له السيد الله من أجل أن يسد عليهم هذا الطريق الذي كانوا معتادينه مع رؤسائهم ومع أكابرهم. تبارك وتعالى، تبارك لفظ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال للمخلوق تبارك، تبارك فلان، تعال تبارك علينا، تبارك علينا يا فلان، هذا بارك لا يطلق. لفظ التبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فلا يجوز ان يطلق هذا اللفظ الا على الله سبحانه وتعالى، لا يقال للمخلوق تبارك او تبارك، لا يقال الا لله تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، لكن يقال للمخلوق انه مبارك، مبارك كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت، فيقال مبارك ولا يقال تبارك فلان او يتبارك فلان، تبارك علينا في زيارتك وبارك ملاني، هذه الفاظ لا تجوز. وتعالى اي ارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع تعالى معناها ارتفع، ارتفع على خلقه ارتفاع الذات وارتفاع القدر وارتفاع القهر، فهو سبحانه وتعالى تعالى علوا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فلا اسمعان كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قلنا وأفضلنا قولا، زادوا كلمة ثانية قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أفضلنا قولا، هذا مدح، أفضلنا قولا هذا مدح، وقولا هو قول مطلق، أفضلنا قولا معناه المدح على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الناس، وأعظمنا قولا، القول معناه العطاء والغنى، العطاء والغنى، قال تعالى بالقول لا إله إلا الله يوصف بأنه هذا القول أي العطاء والمنح والغنى، قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أي غنى أن ينجح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانه، فالطول معناه الغنى ومعناه العطاء عند حول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كثير عطاؤه وإنفاقه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي عليهم من الغلو وكره أن يقابلوه بالمدح، فقال قولوا بقولكم نهاهم عن ذلك وقال قولوا بقولكم المعتاد، يعني قولكم المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم يا محمد، هذا القول المعتاد معه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخاطب بهذه الألفاظ، يا نبي الله يا رسول الله يا أبا القاسم يا محمد ابن عبد الله، هذه الألفاظ التي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه الله جل وعلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول، خاطبه بذلك. فهذا الذي يخاطب به صلى الله عليه وسلم، ولا يخاطب بما يخاطب به العلماء والرؤساء والملوك من المدح والإشادة وغير ذلك. ولما مدح رجل شخصا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المذاهين فاحثوا في وجوههم التراب. حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المدح والتمادح، لأن هذا يكون فيه الغلو والكذب، ويكون في هذا الغرور للممدوح وترفع الممدوح، فلا خير في التمادح بين الناس. وإنما يتخاطبون بالألفاظ المعتادة التي ليس فيها غلو، يا أبا فلان يا فلان أيها الملك أيها الرئيس أو ما أشبه ذلك، الأشياء التي هي واقعة ليس فيها مبالغة. قولوا بقولكم أي المعتاد الذي تتخاطبون به مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خاطبه الله تعالى به يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم الشيطان أي لا يستخدمكم الشيطان جريا له، والجري معناه الرسول، أي لا تكونوا رسلا، لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب، لا تكونوا رسلا للشيطان في هذه الأمور. لا يستجرينكم أي لا يستخدمكم أو لا يستخدمكم أجرياء يعني رسلا. يأخو خيرنا وابن خيرنا، هذا أيضا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يريد له، وإنما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرسالة والنبوة، وكفى بذلك شرفا له صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهه إلى هؤلاء وهو أيضا موجه إلى غيرهم من الأمة. يا أيها الناس قولوا بقولكم أي القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يخاطبه أصحابه من المهاجرين والأنصار، يقولون له يا نبي الله يا رسول الله، هكذا كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه الله بذلك في القرآن الكريم، يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولم يقل يا محمد، الله جل وعلا لم يقل له يا محمد كما قاله للأنبياء من قبله، يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا آدم، الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يخاطبهم بأسمائهم، يهود يهود هذا من كلام الأمة، هم اللي قالوا يهود ما جئتنا بينا، لكن الله جل وعلا قال يا موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى قال الله يا عيسى ابن مريم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه الله باسمه، وإنما يخاطبه بقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، وإنما يذكر اسمه من باب الإخبار، يذكر الله اسمه من باب الإخبار لا من باب النداء، مثل قوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد، أي من باب الإخبار بما نزل على محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي من باب الإخبار لا من باب النداء. وهذا بشرفه صلى الله عليه وسلم ومكانته، وأنه أفضل الرسل، حيث لم يخاطبه جل وعلا باسمه وإنما خاطبه بالرسالة أو بالنبوة، وكذلك وصفه بالعبودية في قوله تعالى فإن كنتم بريب مما نزلنا على عبدنا، قوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، هذا شرف له صلى الله عليه وسلم حيث خاطبه الله في العبودية، فأوحى إلى عبده بما أوحى، شرف له صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس قولوا بقولي، ولا أحد لهم يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم يوقعكم في الهوى، يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله عز وجل، أو يستهوينكم من الهوي وهو الوقوع في الهلاك، لا تهووا في الهلاك من هوى إذا سقط، من هوى الشيء إذا سقط، أي لا يوقعكم الشيطان في الضلال، أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل، فإن الشيطان يتدرج لبني آدم شيئا فشيئا إلى أن يهلكه، هذه طريقة الشيطان مع بني آدم، أنه يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يهلكهم ويوقعهم في الهلاك، فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرا فإنه يكبر ويعظم، ولا يستهوينكم الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد، أنا لست بملك من الملوك ولست بسيد من السادة كما تعرفتم عليه، أنا محمد عبد الله ورسوله، كما وصفه الله جل وعلا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، هذا هو الحكمة في لمعه صلى الله عليه وسلم، أنه خشي عليهم في نبحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله وهي العبودية والرسالة، حتى يعتقدوا فيه جانب الربوبية كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله عز وجل، التي أنزلني الله عز وجل، منزلة العبودية التي وصفه الله بها الآيات التي سمعتم ومنزلة الرسالة التي خاطبه الله بها في كثير من الآيات، هذه منزلة عظيمة. رسول عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الرسول، فلا يكفي أن تقول عبد ولا يكفي أن تقول رسول، تقول عبد الرسول تجمع له بين الوصفين العظيمين عبد الرسول. ولهذا جاء بالشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فعبده هذا في منع من الغلو أنه عبد عليه الصلاة والسلام وليس رسول، ورسوله هذا فيه المنع من احتقاره صلى الله عليه وسلم. لا تقول انه ذكر وآدم وتعتبر انه لا ميزة له على البشر بشيء، انه كسائر البشر، ويعتقد هذا فهو كافر. اعتقد ان الرسول كسائر البشر ليس له منزلة عند الله جل وعلا، هذا كفر، لانه تقود للرسالة، بل هو بشر لكن رسول، بشر رسول عليه الصلاة والسلام. ففي قولنا عبده ورسوله منع من الإفراط ومن التفريط، الإفراط هو الغلو بقولنا عبد، ومن التفريط بقولنا رسول، رسول فهو بشر لا كالبشر، وآدمي لا كالآدميين، بل له ميزة ميزه الله جل وعلا فيها وهي الرسالة. هذا سبب الجمع بين اللفظين عبده ورسوله، المنع من الإفراط والمنع من التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الحديثان استفاد منهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إياه، العبودية والرسالة هكذا. أما أن يغلى في حقه يوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه استغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما وقع فيه كثير من المحدثين اليوم، هذا ما يسمونه بالمدارح النبوية، أشعاره كالبردة لتوصيل وما قيل على نفسها من قبل المحدثين، فهذا غلو أوقع في الشرك كما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا جلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرك، حتى لم يترك لله شيئا، كل شيء جعله للرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة للرسول، علم الله والقلم للرسول، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول. إذا ما بقي لله جل وعلا، ترى الرسول هو الرب ولم يبقى لله شيء. تعالى الله عما يقول هذا الأفكار الكذاب، وهي قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها ويعتنون بها أكثر من عنايتهم في القرآن الكريم كما هو معلوم. وكذلك قوة من الأشعار الكفرية الشركية، خصوصا ما ينشد في الموالد المبتدع من الأناشيد الشركية، كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به

هذا القول الأول عملا بهذا الحديث. طيب والأحاديث التي ذكرنا أنا السيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، قالوا هذه الأحاديث متقدمة، حديث إنما السيد الله أو السيد الله على متأخر لأنه عام الوفود سنها التاسع فيكون ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق، يكون ناسخا لأنه عام الوفود سنها التاسع. القول الثاني جواز إطلاق سيد على المخلوق، جواز إطلاق سيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي سمعتم أنا سيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم، فيجوز إطلاق لفظ سيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. طيب وهذا من حديثان سيد الله قولوا بقولكم، قالوا هذا محمول على كراهة التنزيل، على كراهة التنزيل فيكون النهي للتنزيل وإلا فهو جائز بدليل هذه الأحاديث، بدليل هذه الأحاديث. والقول الثالث الجواز مطلقة بلا كراهة، جواز مطلقة بلا كراهة، وأجابوا عن هذين الحديثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو، فإذا خيف على الإنسان من الغلو ينهى عن ذلك، أما إذا لم يخف عليهم الغلو فلا بأس، عملا بها الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها. إذن الجواز تحريم مطلقة، تحريم مطلقة أو الجواز مطلقة بدون كراهة أو الجواز مع الكراهة، هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة. وهناك قول رابع ألمح إليه الشارع، قول رابع ألمح إليه الشارع، وهو أنه لا يجوز إطلاق السيد على الشخص في حضوره، في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم، فيمنع مواجهة الإنسان بقول أنت السيد أنت سيدنا أو ما أشبه ذلك خوفا عليه من الإحجاز لنفسه، ولينهانا من باب المدح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهة الإنسان بالمدح، مدح الإنسان في حضوره، لأن هذا يفضي إلى محاذير، محاذير في المادح ومحاذير في الممنوع، فيكون الممنوع هو مواجهة الإنسان بالسيد في حضوره. أما إذا قيل هذا في غيبته فلان سيد بن فلان، فلان سيد البلد الفلاني، بمعنى أنه كبيرهم أو مقدمهم أو الذي يرجعون إليه، ما في مانع في غيبته. هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة. وهنا تنبيه على هذه المسألة، وهو أن بعض الأشخاص قد يسمى سيد، قال اسم السيد بدل ما يسمى محمد أو علي، أو يسمى سيد مجرد اسم له مجد، وهذا كبير الآن يسمون سيد، سيد ثابت سيد فلان، هذا اسم ما هو بلقب، هذا الظاهر لا بأس به إذا كان من باب الاسم ما هو من باب المجد، إنما هو مجرد تسمية مهبة أن يظهر هو هذا، إن إنسان من باب التسمية فلا بأس به، أما إنسان من باب اللقب والوصف فلا محل البحث. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، الآن صار لفظ السيد يطلق على من يعتقد فيهم، على من يعتقد فيهم النفع والضر، مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية، يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص. ما يقال سيد إلا إذا اعتقد فيهم أنه ينفع ويضر وأن فيه بركة وأنه يتمسح بأقدامه ويعتقد فيه، هذا لا شك في تحريمه، هذا لا شك في تحريمه. وأن أطلاق السيد بهذا المعنى بمعنى من اعتقد فيه أن فيه بركة وأن فيه من ينتسب إلى أهل البيت أو ينتسب إلى الولاية، وشيوخ الطرق الذين أضلوا الناس والعياذ بالله، ألا شك أن إطلاق السيد على هؤلاء هو حق، لأنه أدى إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى المحذور الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فهذا محرم، لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء السادة ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم، وأنهم كما هو معلوم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المصنف هذا الباب من أجله، وهو سده صلى الله عليه وسلم حين التوحيد، وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالفضل وبالطول من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك. ففيه شاهد للترجمة، واضح الحديثين فيهما شاهد للترجمة، فهو سده صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وسده لطرق الشرك، فإنه إنما منع من هذه الألفاظ خشية من الغلو بحقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة فيه المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر، المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر، والشعر أشد، لأن الشعر يقصد ويرغب فيه أكثر من النثر. بعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ويقول جئتك ساعدا يا رسول الله، يا حبيب الله جئتك ساعدا، هكذا يقول، ينشف قصيدة فيها مثل هذا، جئتك ساعدا، اجعل الصوبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كما يذكرون من قصة العتبي الذي جاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال يا خير من دخلت القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، ثم قال سمعت الله يقول لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما. حمل الآية على أن المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية واضحة لأن المراد بها المجيء إليه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهو حي يستغفر للمؤمنين، ولكن هذا الظالم حملها على أن المراد المجيء إلى قبره، وهي قصة باطلة، ولكن مع هذا يتعلق بها القرآنيون، الحاصل انهم لهم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم والعياذ بالله الفاظ شركية بدعية ما عند الله تعالى بها من سلطان. نسأل الله ان يهدي ضال المسلمين وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتناب. انه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: جاء حمر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، الأرضين على إصبع، شجر على إصبع، السراء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويجعل الأراضين على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، وتلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. في رواية لمسلم: يجعل الجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الله. في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والشجر والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في رواية لمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات السبع ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يبني الأراضين السبع على، ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ويأتي ما في الباب من بقية الآثار. هذا الباب حصل به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد، وهو يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كله يدور على توحيد الألوهية. وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب ويحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن وصلت الأسماء والصفات بحكم خاص بوجود المخالفين فيها من هذه الأمة من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ في مذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمة مذهبهم هذا إنكارا شديدا، وأنه في ذلك المؤلفات والردود الكثيرة لأن هذا تعقيم لأسماء الله وصفاته وإلحاد لأسماء الله وصفاته. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون. الله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات، أثبت له السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين، أثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال. فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم وله الذين يلحدون بأسماء يتركوه. ولا تلتفتوا إلى قوله لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وله الذين يلحدون هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد من الله لمن خالف في أسماء الله وصفاته، لأنه سيعذبه. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر كتاب التوحيد من أجل أن يتشامل الكلام على التوحيد. قوله رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه آية عظيمة فيها عبر وعظات، وأن هذا الكون بسمائه وأرضه وجبانه وشجره ومائه وسرائه وجميع الخلق يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه وفي يديه سبحانه وفي كفيه ويديه سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وصغر هذه المخلوقات بالنسبة إليه، يدل على عظمة الله وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه. ولهذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، هذا نفي ما نافي ما قدر الله حق قدره اي ما عظموه حق تعظيمه. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه، من كان كذلك من كان يقدر على هذه الأمور فإنه لا أعظم منه سبحانه وتعالى. كل الكون بمن فيه كله حقير وصغير بالنسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره هذا يشمل كل من تنقص الله سبحانه وتعالى فإنه ما قدره حق قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وهم الجهلية الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقولون ليس لنا رب يتصرف فينا، وإنما هذا الوجود إنما هو نتيجة الطبيعة والقدرة، ليس له رب أوجده وخلقه، وإنما يتفاعل هذا الوجود يتفاعل بنفسه وتتكون هذه الأشياء من تفاعل هذا الكون، ويجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء يقال لهم المعطلة، يقال لهم أيضا الدهرية. قد رد الله تعالى عليهم بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ورد عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. القول لا بد أن يكون مستندا إلى برهان، وأين برهانه؟ البرهان على أن هذا الخلق له خالق، هذا هو البرهان الذي تقره الفطر والعقول. فلا يتصور ولا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق. لا عاقل في الدنيا يتصور أن هذا الكون وجد بدون خالق، هذا العبث بالعقول. هل تجدون مثلا أن قصرا تتصور بدون عملة وبدون مهندس وبدون مخالف؟ تجدون مثلا شجرة وجدت بدون أسباب وبدون جدار وبدون سقي وبدون ثابت من أسباب؟ ولهذا يقال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه جماعة من الملاحدة وقالوا نريد المناظرة، فقال لهم رحمه الله قبل المناظرة بلغني خبر عجيب. قالوا وما هو؟ قال إن سفينة تسير بنفسها في البحر وتحمل نفسها بالبضائع، ثم تأتي وتفرغ حمولتها بنفسها بدون عمال بدون قائد بدون. قال هذا كذب، هذا محال، ما يتصور السفينة تمشي في البحر وتحمل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمال بدون قائد بدون. قال هكذا بلغنا. قال ابدا هذا محال. قال يا سبحان الله، اذا كانت سفينه وهي جزئيه صغيره في الكون ما يتصور فيها انها تعمل هذا الشيء، فكيف بهذا الكون كله انه ليس له خالق وليس له مدبر وليس له رب؟ فانخصموا واندهروا واسحمهم بهذه الحجه. وهذه الايه محكمه لكل من ام خلقوا من غير شيء، هل يعقل ان الخلق يوجد بدون خالق؟ لا، هذا لا يقوله عاقل. واذا كان هذا الكون لا بد له من خالق، فمن هو هذا الخالق؟ هل هو انتم ام هم الخالقون؟ يعني أنتم خلقتم السماء، خلقتم الأرض، خلقتم الشجر، خلقتم البحار، مجنوننا هذا من خلق هذه الأشياء، وقولنا لا يستطيع أحد يدعي، مهما بلغ من الكفر والإلحاد، لا يستطيع يدعي أنه خلق البحر، خلق السماء، خلق الأرض، لا يستطيع يدعي. أم هم الخالقون؟ هذا إنكار. وإذا لو حاضر أحد وقال أنا لا أخلق أنا أوجد شيء، فيقال له هل خلقت السماوات والأرض؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنوا؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكل الشعراء والمشركين ما أحد منهم ادعى أن معبوده من دون الله خلق شيئا من هذا الكون أبدا. قال سبحانه وتعالى أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتابع الخلق عليهم فلله واحد القهار.